وسنصبر وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين، لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين البشر. رسالة إلى اللاهين، رسالة إلى المتلاعبين بدين رب العالمين، رسالة إلى العابثين مع الله، رسالة لمن يلعبون مع الله، رسالة لعبيد فجرة تناسوا أنهم عبيد لله، رسالة لمن صلى وصام فلما انقضى رمضان نسي العلي العلام، رسالة لمن رأى الله حقيقا بالعبادة في رمضان وليس حقيقا بالعبادة بعد رمضان، رسالة لمن حصلوا سكوك الغفران في رمضان كما يظنون، دخلت أقدامهم الجنة ثم دخلت أجسادهم الجنة فضمنوها بوهم عريض وعقل مريض، وهم أبعد الناس عن رضا الله لأنهم ما قدروا الله حق قدره. رسالة لأناس باعوا الدين والوطن، رسالة لأناس دلسوا في دين الله، قرأوا القرآن فما جاوز تراقيهم، صلوا فما خشعت جوارحهم، صاموا فما صامت قلوبهم ولا ألسنتهم عما يغضب ربهم. رسالة لأناس امتلأت المساجد بهم في السنن في رمضان وخلت المساجد منهم في الفرائض، رسالة لأناس ما أدركوا تربويات الصلاة، قال الله لموسى في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني لا لتنساني، ثم قال له بعدها: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وأتى الحديث عن الساعة بعد الصلاة إشارة إلى أن من ترك الصلاة نسي لقاء الله، لأن الصلاة لقاء الله في الدنيا، فمن نسي لقاء الله في الدنيا وتكبر على السجود لله، قلت لك: لا يعد ترك السجود لله في عقل أي عاقل إلا كبرا، ناداك ربك خمسا فلم تجبه، فأنت متكبر على الله عز وجل. الصلاة أول شيء ضيعته الأمة، وتريد للشريعة أن تحكمها، وتريد للصالحين أن يحكموها، أنى لك هذا يا أمة وأنت أبعد الناس عن الله؟ من يحكمكم يشبهكم كيما تكونوا يولى عليكم. ضيعتم الدين في زواتكم، في عباداتكم ومعاملاتكم، فأتاكم من يحارب الدين صرفا، هو يشبهكم، هو يمثل، هو يماثلكم، لا وجه للشبه بينكم وبين حاكم صالح يحكمكم بشرع الله، لأن شرع الله ضيع في بيوتكم، في عباداتكم، في معاملاتكم، بل في بيت ربكم. لسنا أهلا لهذا، إنما ما يحل بنا نحن أهل له وزيادة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضيعت الصلاة التي لا تسقط في سفر ولا حضر ولا سلم ولا حرب ولا مرض، ولا مرض. الصلاة لا تسقط إلا بالموت أو الجنون، في حالة الحرب والترائي، في حالة حمل السلاح، تحمل السلاح على عدوك وعدوك يحمل السلاح عليك، تراه ويراك، لا تسقط الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. صلاة الخوف حالة الحرب، أنت على الجبهة تقاتل العدو، العدو يحمل سلاحه، لم تسقط الصلاة عنك. أبعد ذلك أهمية؟ بل العجيب، بل العجيب. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، كأن ما مضى ليس إقامة للصلاة. فإذا اطمأننتم، أي إذا ذهب الحرب والخوف وأتى السلم والأمن والأمان، فأدوا الصلاة حق أدائها. بل الأعجب بعدها في سورة النساء، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول الشافعي رحمه الله: أي على كل حال، هذه الصلاة بوضعيتها، مريض لا تستطيع القيام صل جالسا، لا تستطيع الجلوس صل نائما، لا تستطيع الصلاة نائما صل بلسانك، لا تستطيع الصلاة بلسانك صل بقلبك، فقدت الطهورين. عاجز، رجل عاجز ملازم للسرير لا يتحرك فيه شيء، هجره أبناؤه، عقه أبناؤه، يتبول على نفسه، لا يستطيع التطهر، يصلي، حكمه حكم فاقد الطهورين. أب عاجز له أبناء من آل العقوق، ملازم للسرير، لازم ابنه يجي يدخله الحمام يشطفه ويرجعه، ما قالوش جي وقت الصلاة، هجره أبناؤه، حكم فاقد الطهورين، يصلي. يا شيخنا، من شروط صحة الصلاة الطهارة، سقطت في حقه لعدم الاستطاعة، ما دام فيه قلب ينبض يصلي لله عز وجل. الصلاة عماد الدين، إن ضيعت عماد وعمود الدين ماذا أبقيت من الدين؟ كانت هذه الأيام كاشفة لنا، نتحدث عن منقلبين حاربوا الدين، وقفوا أمام شرع رب العالمين، ونحن أسوأ منهم بين يدي رب العالمين. هجرنا المساجد، بكت علينا الصلوات، بكى علينا موضع سجودنا، لا بكاء محب، وإنما بكاء مستغرب. يقول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال أهل العلم: إذا مات الموحد الصالح بكى عليه موطنان، الأول في الأرض موضع سجوده، وفي السماء مصعد عمله. يقول الله عن المشركين: فما بكت عليهم السماء والأرض، ما صلوا وما سجدوا لله في الأرض، وما صعد لهم عمل صالح. يبكي عليهم موطن الصعود، أنت يبكي عليك الوتر الذي هجرته، يبكي عليك القيام الذي هجرته، يبكي عليك موضع سجودك في بيت الله الذي هجرته، يبكي بكاء مفارق حزين على الفراق، حزين عليك لأنك ضيعت آخرتك. قلت: لما هذا الفتور؟ قالوا لأننا حصلنا صكوك الغفران وهي ثلاثة في الصحيحين. قال سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه واحدة. الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الثانية. الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حصلنا صكوك الغفران يا شيخانا. قلت: أقرأت الحديث؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل صمته إيمانا واحتسابا؟ هل صمته مؤمنا بالله، موقنا بالله، متوجها إلى الله، خائفا من الله، ترجو رحمة الله، تخشى عذاب الله؟ هل صح صومك؟ إن كان ذلك كذلك، هل قبل صومك؟ هل قبل صومك؟ صح صومك؟ أشياخنا في كتب الفقه علمونا في كل باب من أبواب العبادات عنوان شروط الصحة. هل تكلمتم عن شروط القبول؟ صح صوم. إن امتنعت عن الطعام والشراب والجم وجميع المفطرات من الفجر الصادق إلى المغرب بنية صح صومك. السؤال بعد صحة الصوم: هل قبل صومك؟ أما اعترى صومك ما يفسده؟ أما اعترى صومك ما يمنعه من القبول؟ أما زاغت عينك في الشارع بين النساء والفتيات؟ أما اقترف لسانك المحرم؟ أما مدت يدك على محرم؟ أما اقترف قلبك محرما؟ سل نفسك: إن صح صومك هل قبل؟ إن صح قيامك هل قبل؟ القبول لا يعلمه إلا الله. وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول البعض كان بلاغا عن الله. فالقبول نتيجة نهائية لا تعلمها إلا يوم لقاء خالق البرية، إما جنة بالنجاح وإما نار بالرسوب، أعاذنا الله وإياكم. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، النتيجة بتاعت أبو بكر طلعت، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، قال أهل العلم قولا واحدا: إخبار رسول الله بالجنة أو بالقبول لأحد لا يكون إلا بلاغا عن الله. الدليل حديث صحيح البخاري من حديث أم السائبة: لما مات عثمان بن مظعون من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة، من أكثر المهاجرين مالا، من أكثر الناس نفقة، من أكثر الناس زهدا، تقول أم السائب: حسبي عليك فإنك إلى خير. عثمان بن مظعون تتحدث عنه في خطب عن فضائله ومآثره وطاعاته وعباداته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب: وما يدريك يا أم السائب أنه إلى خير؟ عرفت منين انه رايح الجنة؟ قالت: يا رسول الله، عثمان. واخذت تعدد مآثره، يعني بالبلد اذا كان ده مش داخل الجنة امال مين لا يخش؟ فضائل عظيمة لا تكاد تصل الى التراب الذي كان يمشي عليه، ومع ذلك يتعجب رسول الله ويستنكر رسول الله من امرأة صالحة. آخى النبي بين عثمان وبين زوجها، فرأت عبادته وصيامه وصلاته وقيامه وخيره، فأخذت تشهد بما رأت، يقول رسول الله مستنكرا: صلوات ربي وسلامه عليه، وما يدريك يا أم السائب أنه إلى خير. جبت منين؟ بما جزمت ولمن جزمت ومن أعلمك؟ فأخذت تعدد مآثره، أصدرت حكما ثم تتحدث عن أسباب هذا الحكم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع هذا جيدا يا أم السائب، أما هو، يعني سيدنا عثمان، فإلى خير، وأما أنا، وأنا رسول الله، فلا أدري ما يفعل بي غدا. رسول الله، يا أصحاب الصلوات الخمس في رمضان، يا من تركتم الصلاة بعد رمضان، سيد ولد عدنان يقول صلى الله عليه وسلم: أما هو فإلى خير، وأما أنا فلا أدري ما يفعل بي غدا. أنا مش عارف، قال أهل العلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توضعاً أو تأدباً أو تعليماً لأمته، أو قال ذلك قبل أن ينزل قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إن قلت صمت رمضان نسألك، أصمته إيمانا واحتسابا؟ إن ادعيت الكذب نسألك، هل قبل صومك؟ الإجابة واحدة: لا أدري. ومن قال غير ذلك كذب على الله عز وجل. هل قبل صومك؟ الإجابة: لا أدري. ما تحدث العلماء عن شروط القبول تحدثوا عن شروط الصحة، فلما تحدثوا عن القبول تحدثوا عن علامات. قالوا: اسمع، من علامات قبول الطاعة التوفيق لمثلها من جنسها، فإن صمت رمضان أتبعته بصيام 6 من شوال وأيام السنن علامة من علامة القبول، فإن قمت رمضان وأتبعته بقيام الليل بعد رمضان علامة من علامات القبول، فإن تصدقت في رمضان وسخت يدك في رمضان وامتدت بالخير للفقراء من بني الإنسان ثم تتابعت صدقاتك بعد رمضان علامة من علامات القبول. علامة يعني ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يدلك على ذلك حديث الصحيحين الذي يفجأك ويقض مضجعك إن كانت الآخرة تهمك. حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعاذنا الله وإياكم. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. زمان طويل طاعات ويختم لك بشر، بمعصية، تموت على معصية، آخر عملك عمل أهل النار، تعمل بعمل أهل النار يختم لك تدخل النار. ما قيمة ما مضى؟ إنما الأعمال بالخواتيم. قالوا: هذا الحديث فيه معضلة، هل الحديث يقول إن الطائع من أهل النار وإن العاصية من أهل الجنة؟ الإجابة: لا. قال أهل العلم بردين. الرد الأول قالوا: الهدف التربوي من الحديث ألا يغتر الطائع بطاعته وألا يتكبر بها، فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ألا يغتر الطائع بطاعته، وأن يداوم على طاعته، وأن يكون على وجل، وأن يطلب ختام الخير، فإن طلب ختام الخير فليلزم الخير. الثاني: ألا نيأس العاصي من التوبة. لذلك قال ابن القيم: لتنظرن إلى مبتلى أي بالمعصية فتشمت فيه، عسى الجليل أن يتوب عليه ويبتليك، ثم تأتي يوم القيامة فتجده قد شفع فيك. وعند البخاري زيادة في رواية تحل المعضلة، يقول البخاري نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام البخاري، ليس من مدرج الحديث، إنما هي رواية، ليس مدرجا تفسيريا، إنما هو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية منسوبة إليه انفرد بها البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس. فيما يرى الناس، يعني انتوا شايفينه طائع، شايفينه كويس، مصلي ودقنه 2 متر وبيصلي بالناس وصوام وقوام فيما يرى الناس، يبقى ده يحل المعضلة، إن الظاهر إنه من أهل الجنة بأعمال أهل الجنة، إنما الباطن أمراض القلب وفساد القلب والضياع القلبي أذهب كل خير كان يراه الناس، بل حوله لشر أعاذنا الله وإياكم. سؤال: إن صمت وصليت هل قبل صومك؟ الإجابة: الله أعلم. سؤال: إن قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هب أنه حدث، هب أنك صمت وقبل صومك وغفر لك ما تقدم، ماذا أنت فاعل فيما بقي؟ والنبي قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، بما يختم لك. كنت ربيب مسجد في رمضان، كنت مصليا راكعا ساجدا قواما في رمضان، أصبحت ربيب مقهى وناصية، مت على المقهى، بما يختم لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه الألباني: تبعثون على ما متم، تبعثون على ما متم. سئل الإمام ابن تيمية عن رجل مات زانية، قال: يبعث يوم القيامة زانية عارية مفضوحا بين الخلائق. تبعثون على ما متم، بما يختم لك؟ هب أنك صليت وصمت وقبل كل هذا وغفر لك ما مضى، ماذا أنت فاعل فيما بقي من حياتك؟ انقلبت على عقبك، عصيت ربك، هجرت بيت ربك، أصبحت ربيب المعاصي، ثم مت هناك مع أقرانك في المعصية، من رفقتك بين يدي الله؟ آل الطاعة أم آل المعصية؟ كيف يكون حسابك؟ تلقى الله مدخنا للمحرمات، شاربا للمحرمات، جالسا على مقهى وناصية لا عمل لك إلا المحرم، ختم لك بهذا. لذلك كان أهل العلم وآل الدين وآل الصلاح مع صلاحهم ومع عبادتهم يسألون الله حسن الخاتمة، بل تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح كان النبي يكسر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي يطلب من الله أن يثبته ويخشى التحول، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. تستبعد هذا؟ أما رأيت الذين يتفننون في حرب الدين؟ كان ينبغي لك أن تلزم بيت الله وتلزم شريعة الله مدافعا عنها في وجه أظلم خلق الله. أما رأيت الذين كانوا دعاة بالأمس فأصبحوا فجرة اليوم وغدا وبعد غد يسوقون الناس إلى النار؟ أم اعتبرت بمن جعله الله جسرا، جعله الله جسرا يعبر الناس عليه من النار إلى الجنة ثم يسقط هو فيها؟ أم اعتبرت بدعاة الأمس دلال الحق بالأمس قادة الباطل اليوم؟ أم اعتبرت بمن يحارب الدين صرفا وهو يحمل راية لا إله إلا الله والله بريء منه محمد رسول الله وصلوات ربي وسلامه عليه بريء منه؟ أما رأيت؟ أما رأيت الذين يسوقون الضلال للخلق يدعون الخلق إلى البعد عن منهج الله؟ أما رأيت الذين يحملون المعاول هدما لدين الله؟ أما رأيت الذين كانوا ملء السمع والبصر بالأمس وهم اليوم قادة الشر؟ أما اعتبرت بهؤلاء؟ أما خفت أن يختم لك بمثل عمل هؤلاء؟ أما سمعت رجلا ينكر عذاب القبر؟ أما سمعت رجلا يهاجم القرآن؟ أما سمعت من يسب سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم: أما رأيت من يهدم ثوابت الدين؟ أما رأيت الشيخ الضال الذي خرج يدلس في الدين؟ أما سمعت هؤلاء؟ أما خفت من مصير هؤلاء؟ أما شعرت بالقلق على خاتمتك؟ أما رأيت من يقول لا دليل على عذاب القبر؟ جبتمني؟ ثم يقول: ولا تقل لي قال رسول الله. نعم، ولا أقول لك قال مين؟ قال الحاكم الظالم؟ قال الوزير الضلالي؟ ومن أقول لك قال مين؟ قال ذو المال والسلطان؟ لا، ومن أقول لك مين؟ ما تقوليش قال رسول الله. ثم يخرج الشيخ الجاهل المهرول نحو المال فلا يستطيع الدفاع عن شرع الكبير المتعال، يقول له قال رسول الله، يقول له لا ما تجيبليش حديثات الآن. ألا تستطيع أن تستدل له من القرآن على عذاب القبر؟ المصيبة أننا وصلنا لحد الاستدلال على الثوابت. لسه عاوز استدل لك يا مسلم على أن الصلاة واجبة، وعلى حق الوالدين، وعلى حقية شريعة رب العالمين أن تحكم الناس أجمعين، وعلى أن الآخرة قادمة، وعلى الحساب، وعلى الحشر، وعلى النشر. ثوابت الدين هو هجومه على الدين وصلك لهذا. لا تبحث عن شريعة الله تحكم خلق الله، إنما أنت اليوم تستدل لعامة الناس على ثوابت دين رب الناس. ما كنت أتخيل أن أصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما وأتحدث عن عذاب القبر، في الاستدلال له، في الاستشهاد عليه، في إثبات أن لنا قبرا سندخله، إما نعيم أبدا وإما عذاب أبدا. مسلم على الفضائيات ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. ويخرج الشيخ العاجز يريد نقد كلامه فيقوي كلامه بجهله. اقرأ قول الله: مما خطيئاتهم أغرقوا، أكمل، فأدخلوا نارا. الآية حديث عن قوم نوح من آلاف السنين. يقول رب العالمين: مما خطيئاتهم، من بمعنى الباء تفيد السببية، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. إمتى؟ أيام سيدنا نوح. فأدخلوا نارا، الفاء للسرعة والتعقيم. فين النار اللي دخلوها؟ قامت القيامة أم لما؟ لما تقوم. أين قول الله فأدخلوا نارا؟ فين النار اللي دخلوها؟ قال أهل العلم بالإجماع هي نار عقوبة الله لهم في قبورهم، يعذبون على كفرهم وعلى شركهم إلى قيام الساعة. بل ما هو أصرح من هذا في سورة غافر، وتسمى سورة المؤمن. يقول العبد المؤمن الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. انتبه مما يأتي: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صبح وليل. قم فرعون يعذبون الصبح وبالليل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى عذاب القبر اللي كان الصبح وبالليل ده كان تسخين، حاجة كده بل ريق. اسمع تاني: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. الكلام ده قبل الساعة ولا بعد الساعة؟ قبليها. الدليل: ويوم، يعني ده في الدنيا عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، كمل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد، يبقى كان في عذاب بس إيه؟ أقل، اللي هو عذاب القبر صبح وليل. ما تعرفش تقول كده؟ فإن قال لك لا تستدل برسول الله، استدل له بكلام رسول الله من كتاب الله. قل له قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده قرآن ولا إيه؟ ما هو محاربو الدين يريدون إسقاط السنة ثم إسقاط القرآن، لكنه يأتي لك رويدا رويدا يدعي أنه قرآني يستدل لك بالقرآن في قول الرحمن: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول لك اهو القرآن في كل حاجة. نقول له يعني انت هتاخد بالقرآن بس؟ يقول لك اه انا مش عاوز السنة. طب يا سيدي قال تعالى، مش ده قرآن برضو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبق لي الآية دي. قرآن اهو بيقول لك اللي يقول لك عليه النبي اعمله، واللي يقول لك سيبه تسيبه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مش ده قرآن برضو؟ مش ده قرآن؟ هات الآيات دي وقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله الذي أمر الله باتباعه وبالاقتداء به لما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رجلين ثم قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قلنا بقى دي خاتمة شر، واحد بيتعذب النتيجة بتاعته طلعت سائط. وقلنا القبول أو عدم القبول، الجنة أو النار، غيب لا يعلمه إلا الله. أما للنبي بيقول إيه؟ منين؟ بلاغا عن مين؟ عن الله عز وجل. يبقى في واحد بلاغا عن الله: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، الحديث ده درسناه في الأزهر في إعدادي. يعني يا عم الشيخ يا بتاع الأزهر، لو أنت ربع بني آدم ومذاكر اللي أنت درسته في إعدادي ولا في ثانوي هتعرف ترد، بس ما تقول في عمل قلبي وعمل عيني أعاذنا الله وإياك. في إعدادي درسينه في الأزهر في إعدادي. قال أهل العلم، واللي أنا بقوله ده مش قريته بعد كده في الدكتوراه، لا ده وأنا في إعدادي برضه. قال أهل العلم: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير؟ النميمة مش كبيرة؟ لا كبيرة. طب إزاي تبقى الحاجات دي مش كبيرة ودخلت جهنم؟ حاجات صغيرة كده ودخل جهنم؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير؟ قال أهل العلم: وما يعذبان في كبير من وجهة نظر الناس. يعني النبي بيتكلم عنه هو أو عن حكم ده في الشريعة ولا عن نظرة الناس؟ يعني الناس بتبص الغيبة والنميمة، يا أخي كلمتين قلتهم، يا أخي ما جاتش من كلمتين، يا أخي فلان قال عليك كذا، بيقول عليك ان انت راجل مش محترم وكنت بتعاكس مراته ولو شافك هيموتك. قامت الدنيا وقعدت وطارت فيه، يقول لك يا اخي ما كانوش كلمتين، يا اخي كلمتين ايه يا ابو جهل؟ ده هتطير فيها رقاق. فالنبي بيقول وما يعذبان في كبير، يعني من وجهه نظر الناس، الناس تستسهل حاجه زي كلمتين، قاعد حصل كلمتين. المصيبه ان النميمه مش نقل الكلام خطا، لا ده نقل الحقيقه. يعني لو حصل وفلان قال على فلان كذا، فلان شتم في فلان، رحت حضرتك نقلت، دي اسمها نميمه، من غير ما تزود ولا تنقص، من غير ما تكذب، نميمه وكبيره وبتدخل جهنم. الله الله الله يا عم الشيخ ما كذبتش، انا اقول اللي اعور انت اعور في عينك، وانا بص اقول اللي انا شفته. تقول لي ما حكمه مشروعيه قولك؟ والله انا سمعت فلان بيقول عليك كذا وانا واجهه واحط صوابعي في عينيه. انت راجل ضلالي، أجهل خلق الله بدين الله. نقل الكلام بين الناس بغرض النميمة يدخل النار. أهو الحديث. يا عم الشيخ أنا ما كذبتش، يا عم الشيخ أنا ما زودتش، يا عم الشيخ أنا ما نقصتش، يا عم الشيخ أنا ما حرفتشك، أنا قلت اللي حصل بس. السؤال الهدف إيه؟ بغرض الإفساد بين الناس. فلان بيشتم في فلان، رحت تقول له، إيه اللي هيجرى لما تقول له؟ هيزغرط؟ هيفرح؟ هتجيب خير ولا هتجيب شر؟ يقينا هتجيب شر. فلان بيقول لو شفت فلان هموته، انا مجهز السلاح هضربه، ما بقاش راجل لو ما موتوش. قالها في لحظه غضب، قالوا له ان اعتدى على بنتك، اعتدى على ابنك، ضرب ابنك الصغير، عمل كذا، سوى كذا، جات له جمله مغلوطه. قالها في لحظه غضب، حضرتك مشكورا محبا صادقا، رحت تبلغه. عملت ايه الراجل هيدي؟ بعد 10 دقايق نسي الكلام، رفقة المسجد أهل الفضل راحوا جابوه، تعالى نروح لفلان نعتذر له عشان نحل المشكلة دي. حضرتك أفسدت ده، والراجل ده قال ده بلغني إن هو هيموتني وشاري لي سلاح، وأنا كمان هشتري له سلاح. ما يدريك ما الذي سيحدث عند الالتقاء. ده شاري سلاح على أساس إن حضرتك بلغت إنه يقول لو شافه هيموته، ممكن تطير فيها رقاب ولا مش ممكن؟ ده ببركة الكلمة الجميلة بتاعة حضرتك اللي لزودت ولا نقصت فيها. مش حضرتك برضو عاوز الحر تستاهل الولعة؟ تستاهل. يبقى النمام من ينقل الناس بين الكلام بغرض الإساءة والإفساد. إنما فلان زعلان من فلان، قال والله يا أخي أنا مش عارف فلان عمل كده ليه، ده راجل محترم وكويس. سبحان الله أنا منسلوش، كنت في ضيق وببني البيت بتاعي، راح جاب لي 10,000 سلف، رحت نقلت الكلام ده، والله يا أخي الرجل بيشكر فيك وبيقول عليك كذا وكذا وكذا. بل أباح الإسلام لك عند الإصلاح الكذب، في صحيح مسلم ما سمعنا بالكذب يرخص به إلا في 3، منهم الإصلاح. رايح تصلح بين 2 اكذب. بيقول ده راجل ضلالي، سبحان الله يا أخي طول الجلسة عمال يشكر فيك، أنا ما شفتش 2 بيحبوا بعض وبيشكروا في بعض كده وزعلانين من بعض زيكم. تقوم تلين قلبي ده وتلين قلبي ده، يوم عند الالتقاء يسهل الصلح. إنما حضرتك رايح تنقل الكلام الوحش، حصل ما كدبتش، ما العلة في نقله، ما الهدف؟ ما فيش هدف غير الفساد. سؤال، هل نقلك لهذا الكلام الشرير الذي خرج لحظة غضب لمن قيل فيه الكلام محتمل بنسبة 1% يعود بخير؟ الإجابة لا، احتمال بنسبة 100% يعود بالشر. بتقولوا ليه؟ يبقى أنت ربيب شر تبحث عن الشر. يبقى قال أهل العلم وما يعذبان في كبير لا يراه الناس كبيرا، يعني مصيبة كبيرة بس الناس بتستسهلها، زي ترك الصلاة كده، الصلاة اللي هي عمود الدين، طب لما العمود تكسره ناقص إيه؟ أسقطت توشك أن تسقط البناء. وما يعذبان في كبير، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وما يعذبان في كبير كان يشق الاحتراز عنه، يعني كان من السهل ان انت تسيب المصيبة دي، مش انت مضطر للوقوع في المصيبة، او مصيبة صعبة وصعب الاحتراز منها، هي مصيبة سهلة سهلها عليك الشيطان، بل كان سهلا عليك ان تتركها وان تستدفعها. البول بتتبول سهل عليك تتطهر. ليه؟ لأنك لو لم تتطهر سقط رذاذ هذا البول على ثوبك. من شروط صحة الصلاة الطهارة وستر العورة بلباس طاهر، فلو اللباس مش طاهر أو حضرتك مش طاهر تصح الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح، يبقى ضيعت الصلاة اللي هي عمود إيه؟ عمود الدين. يبقى أمر بسيط سهل، شوية مية تستنزه به أصلحت صلاتك، قصرت في هذا الأمر أفسدت صلاتك. أدي حديث في البخاري وفي مسلم، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النبي واقف قدام قبر وبيقول الناس دي ماتت اتدفنت دخلت القبر وبتتعذب فين؟ جوه القبر. يبقى ده إثبات للقبر وإثبات لعذاب القبر، والأحاديث كثيرة وأحاديث السؤال وأحاديث الدخول ومراحل وإمداد. روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. كل دي تستدل عليها من القرآن بقول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده قرآن. إذا قال لك أنا مش عاوز السنة عاوز القرآن، قل له: ما عملك؟ ما تفسيرك؟ ما تطبيقك لقول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى حينما يعجز شيخ عن الاستدلال للقبر من القرآن ماذا تقول؟ تقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. ألا تستطيع أن تقرأ قول الله في سورة عبس في جزء عام يحفظه الناشئة في الكتاب في أولى ابتدائي: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. يعني إيه فأقبره؟ دخلوا القبر، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. سورة عبس. أما كان المشايخ يطلعوا بائعين للدين يقول لك: من الذي قال إن النصارى كفرة؟ إنهم إخواننا وأقرب الناس إلينا. يا جدع أنت بتكذب ربنا، يا جدع أنت بتجامل المخلوق وتبيع الخالق وتتناسى لقاء الخالق. فين قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. أقوم أقول لهم: أصل الآيات دي في سورة المائدة، وسورة المائدة من الطوال سور كبيرة، والمشايخ دول على قدهم. طب ما نجيب لهم آية من سورة من جزء عامة. اقرا كده: لم يكن الذين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا منين؟ من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. جزء عام ومن قصار الصور، وابنك بيحفظها في الكتاب قبل ما يخش اولى ابتدائي، بيكون على الاقل لو في نظر يكون ختم جزء عام. فاشل وابوه فاشل وما حفظوش، هيحفظ جزء عام في اولى ابتدائي؟ ما سمعتش الواد بيقول: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه؟ ما سمعتهاش؟ كان احد اساتذتنا يقول لك: سيبك ياد من سوره المائده عشان الجماعه دول فاشله مش حافظين حاجه، هات لهم جزء عام. فانا بقول لك الايه جايه في جزء عام اهو، سوره عبس. ثم اماته فاقبره. السؤال: ما المعنى اننا وصلنا للاستدلال على ثوابت الدين؟ المعنى أننا ضيعنا الدين، وكل منا مسؤول عن ضياع الدين بقدر، لأن من أتانا يحكمنا بغير شرع ربنا يشبهنا، لأننا ضيعنا شرع ربنا في بيوتنا في معاملاتنا في عباداتنا في بيت ربنا. ده انت هاجر ربنا، عاوز يجي لك حكم صالح منين؟ شبهك الضلال القاتل سافك الدم المغتصب المنقلب، شبهك أنت انقلبت على ربك وعلى طاعة ربك فأتاك ما يشبهك، أتاك من يشبهك. ثم تمر الأيام ونجد أنفسنا نستدل على عذاب القبر، نستدل على حرمة التبرج، ويخرج أستاذ دكتور يقول: كشف المرأة لرأسها ولنحرها ولقدمها حرام، مش قوي يعني، حرام الا ربع، حرام مش قوي يعني، ما تكبرهاش يعني. والله انا عاوز يا ست الفقيه الاصولي تشرح حالي كده، دي تتسمى ايه في اصول الفقه؟ عندنا حرام، مكروه كراهه التحريم، مكروه كراهه التنزيه، مباح، حلال، سنه، واجب، الحاجات دي سمعنا عنها قبل كده. انما حرام مش قوي دي يعني ما جديده، دي ما يقولهاش واحد قاعد على المصطبه. انت استاذ دكتور فقيه، ايه يا عم الشيخ؟ التبرج وكشف المراه راسها ونحرها ورجليها يعني حرام بس مش قوي، مش حرام قوي يعني. ما هذا العبث؟ سؤال: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تبيع؟ بترضي مين؟ امراه متبرجه عاصيه، الا تنصحها بالخير؟ الا تنصحها بالتوبه؟ الا تذكرها بالاوبه؟ بتعمل كده ليه؟ اما تقول لهم انه مش حرام قوي يعني، او سنه، او مش حرام حد، تستفيد ايه؟ هيمسكوك وزاره؟ لا. عن الدنيا تبيع اخرتك بدنياك، لن تحصل على دنياك. أقصاك الله منه. تبيع آخرتك بدنيا غيرك؟ أحمق الناس كما قال أبو حازم من باع آخرته بدنيا غيره. ثم تتطور الأمور ويأتي شيخ شهير شهير كانت وظيفته النيل من الأشياخ. محاضرة النهاردة عن فلان، فلان يقطع في اللي جابوه لدرجة أنه جاهل ومبتدع وفاسق ومحدش يسمع. طبعا الشيخ انقلب أمره إلى أنه لا يخرج في التلفاز إلا مع النساء المتبرجات، طلع بيدلس على النبي، بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرح للناس نقيض مراد رسول الله. بيقول اللي عاوز يخطب واحدة يروح يستخبلها في الحمام وهي بتستحم ويعين البضاعة من حقه، ويستدل بحديث عند أحمد من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يخطب امرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يحمله على نكاحها فليفعل. وسيدنا جابر في بعض الروايات عند أحمد فيها مقال يقول أردت خطبة امرأة فاختبأت لها حتى رأيت ما حملني على نكاحي. قال لك يعني ممكن تكون خطيبتك بتستحمى وتخش تستخبى. هل هذا أمر يرضي الله عز وجل؟ هل هذا مراد رسول الله؟ هل أنت شيخ داعية تعلم شبابنا هذا؟ أتقبل هذا على ابنتك؟ الحديث موجود طب ماذا قال أهل العلم؟ قال أهل العلم الحديث منضبط بحديث الصحيحين انظر إلى وجهها وكفيها، ده آخرك، أحرى أن يؤدم بينكما تيجي الراحة القلبية. حديث في الصحيحين، خاطب النبي قال له مباح لك ايه؟ انظر الى وجهها وكفيها، ده مقيد بالوجه والكفين، والتاني مطلق فاستطاع ان ينظر الى ما يحمله على نكاحها ما من صيغ العموم فليفعل. طب اهل العلم قالوا جمله بسيطه جدا، اذا تعارض المطلق مع المقيد حمل المطلق على المقيد. المقيد بايه؟ بالوجه والكفين. يعني انت اخرك الوجه والكفين. طب امال ايه بقى فاستطاع ان ينظر دي؟ وحد الله. قال اهل العلم لك ان تنظر بعينك الى خطيبتك في الوجه والكفين، ولك ان تنظر لكل ما تريد من شعر وبدن وخصوبة بدن ولون بدن وجمال شعر وجمال جسم، لك أن تنظر لهذا كله بعين غيرك ممن تحل لها النظر. يعني عينك أنت ما تشوفش غير الوجه والكفين. طب عاوز تشوفها بدينة ولا رفيعة، بيضة ولا سمرة، شعرها حلو ولا شعرها أكرت ولا أرعب. قال أهل العلم لك هذا، إيه؟ ترسل أمك، ترسل أختك، ترسل امرأة صالحة، أمك أختك واحدة ست زيها تقعد معاها تشوفها. قالوا وعلى أهل المخطوبة أن ييسروا للمرسال وظيفتها. الست اللي انت بعيد، يا جماعة أنا أمي جاية، يا جماعة أنا أختي جاية، الأخت الفاضلة اللي هي سبب الزواج جاية تزوركم، تقوم الأم أم البنت يكون عندها عقل تقول لها عودي بشعرك والبسي صير البسي بنص كم. ليه؟ مش عاوزين ننصب على بعض، عاوزين نخش على بينة عشان ما نجيش بعد كده نقول اتنصب عليه واتنصب علينا. هي جاية تشوفها، الراجل ليه مواصفات، الإسلام قال لك اللي تملى عينك خدها، ما تاخدش أي واحدة وبعد كده تبص في حريم الناس، لا اللي تملى عينك خدها. اسمع، تبعت أختك، تبعت أمك، تبعت امرأة صالحة تشوف اللي أنت عاوزه، والأخت المخطوبة عليها أن تخرج بقليل السهام، مش تلبس النقاب والملحفه وتشد الخيمه وتروح رايحه وتروح قال على البريشه. ايه يا جدع؟ لا، مفيش رجاله قاعدين، ده في اخت فاضله جايه، وانت فاهمه جايه ليه؟ يبقى حتى لا يكون تدليس تطلعي بنص كم، تطلعي بشعرك، تطلعي لابسه قصير، تطلعي لابسه ضيق، ليه؟ هذا حقه. هذا حقه، من حقك تسألي وتشوفيه ويشوفك، ومن حقه يشوفك، بس الوجه والكفين اللي عاوز يسأل عنه بعد كده. أنا رجل مثلا أكره المرأة البدينة، أخدها بدينة وبعد كده أنكد عليها عيشتها؟ لا، خد اللي تملى عينك. أدي ما قاله الإسلام، لك أن تنظر بعينك إلى القيد الذي قيده رسول الله الوجه والكفين، ولك أن تنظر إلى ما لا يحل لك بعين غيرك من امرأة صالحة. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش فيه شر. آخر المصائب بقى أسبق يخرج ويقول، أما تيجي من سفر تتصل بمرتك قبل ما تخش عشان ممكن تلاقي معاه حد يعني. والنبي اللي قال كده، إذا أتى أحدكم من سفره فلا يطرق أهله ليلة. والحديث في الصحيح، ماذا قال رسول الله وماذا كان يعني رسول الله وما الذي دلسه المدلس على خير خلق الله؟ هذا ما سنبينه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم طبيب قلوب يربي الأمة على مراد الله عز وجل، يربي الأمة على أخلاق تنهض بها الدنيا لتقود الناس إلى رضا الله، وأخرى لتحصل جنة الله عز وجل. ما خرجت كلمة من لسانه صلى الله عليه وسلم إلا دالة الأمة على خير أو ناهية الأمة عن شر. ما تكلم هزرا ولا قال مزرا ولا ضحك ولا لعب في دين الله عز وجل، بل حذر اللاعبين في دين الله، وحذر الناس من المتلاعبين بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطرق أحدكم أهله ليلة. أما تيجي من سفر ما تخشش على البيت بالليل على طول، أمهلوهم يعني، ما تجيش من السفر على الباب تروح خابط الباب وداخل على طول. اتصل قول لها أنا جاي في الطريق، عرفها. فضيلة الشيخ استدل بحادثة في مكان آخر ما لها الصلة بالموضوع، ولمرض القلب وليحق فيه قول الله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يهن الله فما له من مكرم؟ ركب حديثين لا صلة بينهم، عمل من الحديثين حديث واستنبط حاجة تسمى في شريعة الله الدياسة. اسمع يا سيدي، في صحيح مسلم في غزوة الخندق كان شاب من الأنصار حديث عهد بعرس، فكان يستأذن النبي في نصف النهار أن يعود لأهله، عريس جديد، فكان بيشتغل نص يوم والنبي يأذن له. هذا الحديث أورده العلماء في باب الغيرة غير المحمودة. دخل على امرأته، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرت سورة النور في آخرها، استأذن النبي، دخل على امرأته فوجدها واقفة بين البابين طلع بتستقبله، خارجة من البيت. البيت كده ليه بابين زي باب المسجد، واقفة بين البابين بتستقبل جوزها. فدخلته الغيرة والشك فأهوى إليها برمحه ليقتلها. أنت خارجة ليه؟ بقى في واحد جوه معاكي وأنت طالعة تستقبلين. فأهوى إليها برمحه ليقتلها، وكانت امرأة حكيمة رزينة، فقالت له: أكفف عنا رمحك وادخل بيتك وانظر ما الذي أخرجنا. تلاقيها فين الست دي؟ البقاء لله، ماتت ملهاش عقل. واحدة جوزها مسك الرمح هيقتلها، في موقف حصل فهمه غلط، الغيرة دخلت، انت طالعه بتستقبليني وانا جاي، انا فهمت ان في واحد جوه وان انت عاصية وانت زانية وان انت خائنة فهقتلك. طبعا كون ان الراجل يظن في مراته الظن ده معنى عظيم عند المرأة، وكون انه عاوز يقتلها معنى اعظم. فالمفروض انها تكون في قمة الحزن. شوف الحكمة، شوف الثبات. اكفف عنا رمحك وادخل بيتك وانظر ما الذي اخرجنا. فدخل فوجد حية عظيمة على فراشه فقتلها. يبقى الست خرجت ليه؟ في حية، يعني تعبان كبير في الفراش، خافت من التعبان طلعت بره. طلع دخل الراجل لقى التعبان، قتل التعبان، خلصت المشكلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحبه الله ورسوله، ومن الغيرة ما يبغضه الله ورسوله. والحديث في الصحيح. الغيرة بقى اللي يبغضها ربنا زي دي، ايه ده؟ النبي بقى قال صلى الله عليه وسلم: لا يطرق احدكم اهله ليلة. حصل ليه؟ عشان دي، عشان تظبط نفسها يعني قبل ما انت تخش. دي ياسع من الشيخ. والجنة مكتوب على بابها، أنت محرمة على الديوس. والنبي قال: لا يدخل الجنة ديوس. مين الديوس؟ الذي يعلم الخبيث في أهله ويسكت أو يقره، أو الذي لا يغار على أهله. النبي هيأمر بكده؟ يقول لك عشان، قال لك بقى في واحد صحابي راح لقى مراته مقابلاه خلف النبي معها واحد قتله. أدي عقوبة اللي خلف النبي. يا أظلم خلق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ادعائك حبها. اسمع النبي بلسانه قال العلة، علة في قمة الأدب، في قمة الجمال. النبي راجع مرة من سفر جهاد مع أصحابه، حديث في الصحيحين، والصحابة مسرعين. أنت بتبقى جاي من سفر، جاي من عمرة، جاي من حج، جاي من جهاد، تبقى مستحمل طول الطريق. عند ما بتشوف البلد بتاعتك وتشوف البيت بتبقى مستعجل، عاوز تروح تشوف العيال، تشوف الولية، تاكل تشرب تريح، كلنا كده. فقال النبي: أمهلوا بالراحة. ليه بقى؟ شوف العلة، مش مرض القلوب. حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعزة. الجيش لما بيجي على أبواب المدينة في جلبة وهصة بتحصل. جيش، الجيش راجع داخل البلد، البلد كلها عرفت، فما تخشش بسرعة، خف رجلك شوية، خد حظك من الصبر. بدل ما تخش البيت في 10 دقايق خش في نص ساعة، أخر نفسك ساعة إلا ربع. ليه بقى؟ ليه؟ لتتجمل لك امرأتك حتى تستحد المغيبة. الولية اللي جوزها مسافر بقاله شهور أو سنين، نسي نفسها، ما أزالت شعرها، تزيل الشعر ده، تتجمل لزوجها وتمتشط الشعسة. الولية اللي شعرها هايش ومبهدلة في نفسها كده ومرتلة ولابسة هدوم وحشة كده، تقوم تاخد لها دش كده وتسرح شعرها وتحط شوية عطر كده وتظبط نفسها، يقوم لما جوزها يخش كده يلاقي شكلها يشرح القلب كده، يفتح النفس كده، مش يبص لها يرجع. لا، مش هي دي اللي النبي قال في صفة المرأة الصالحة: إذا نظر إليها بالسين ولا بالصاد؟ بالسين، مش سرت يعني قطعته وحطته في صورة، لا، سرت يعني ينظر إلى منظر جميل يسر به. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتمهل وعدم الدخول ليلا وبسرعة حتى تستعد الزوجات للرجال الأزواج بالتجمل. النبي حددها في حديث تاني: حتى تمتشط الشعسة، تتسرح، تلبس، تستحمى، تتزوق، تحط عطر، يعني عشان مراتك لما تخش عليها تجدها في أجمل هيئة وأعظم هندام، فتسر بالنظر إليه. أدي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي أعمى قلب وعين يقول لك عشان اوعى تخش تلاقي حد تروح قتله تقع في مصيبة، دي دياسة، دي دياسة يا عم الشيخ، يا فقيه، يا أصولي، يا من كنت تدرس الأصول في الأزهر من السابعة إلى العاشرة كل يوم. وإن لله وإن إليه رجعوا. سؤال: لما هذا الحرب على دين الله بوضوح؟ لما هذا الانسلاخ من الشريعة؟ لما هذه الحرب الواضحة؟ هذه الحرب من عطاء الله ومن تقدير الله. ليه؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. اللي لسه عمى، اللي لسه عنده غبش، اللي لسه الصورة مش واضحة، اللي لسه الدنيا ظلمة، يضيء الله قلبه بعصيان الظالم المحارب لدين الله. عصيان هؤلاء، تطرف هؤلاء في حرب دين الله، يحيي القلوب الميتة ويحرك القلوب المريضة، ويعيد الأعين إلى أن تبصر بعد إبصار القلوب. نسأل الله أن يبصر قلوبنا وأعيننا بالخير. اللهم بصر قلوبنا وأعيننا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق وأهله، واخزل الباطل وحزبه. اللهم اجعلنا خداما للحق وللصالحين من الخلق. اللهم اجعلنا خداما للحق وللصالحين من الخلق. اللهم أعد الحق لأهله، واخزل الباطل وحزبه. اللهم أعد الحق لأهله، واخزل الباطل وحزبه. اللهم إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، حرر مقدساتك. عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين، عليك بهم ومن عاونهم، عليك بهم ومن شايعهم، عليك بهم ومن مالعهم، عليك بهم ومن نافقهم. يا رب إنهم لا يعجزونك، يا رب إنهم يقتلون نساءنا وأطفالنا وشيوخنا، والردع الركع السجد من إخواننا وأبنائنا وآبائنا. يا رب كن لإخواننا في غزة، يا رب كن لإخواننا في فلسطين وإفريقيا الوسطى وبرما ومالي وسوريا. اللهم انصر أهل السنة آل الحق في سوريا والعراق وفي كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين من آل السنة في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين الموحدين من آل السنة في كل مكان. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا. تولى أمرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا. وقفنا ببابك لا تطردنا من جنابك، وقفنا ببابك لا تطردنا من جنابك. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين. اجعل أسرهم في موازين حسناتهم، ثبتهم على الحق يا أرحم الراحمين، ثبتهم على الحق يا أرحم الراحمين، ثبتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اجعل أسرهم في موازين حسناتهم، أقر أعين أهليهم برؤيتهم. والحق منصور، والحق منصور،